السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أبنائي الطلبة، فأنتم الأحبة، جمعني الله وإياكم في محبة خالصة على طاعة الله، إنه حميد مجيد. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ثم أما بعد، أبنائي الأحبة، عودة مباركة إلى هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية مع مادة المنهج، ومع كتاب لمحة عن الفرق الضالة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين. كنا نتكلم عن أمور عدة عن القدرية، ورجعنا أيضا ما تضمنه من الإيمان بالقدر. فهؤلاء القدرية هم الذين ينكرون القدر، بل يقولون ويعتقدون إن ما يجري في هذا الكون كله ليس بقدر الله سبحانه وتعالى. يعتقدون بأن هذا أمر يحدث بفعل العبد بدون سابق تقدير من الله، وبهذا أنكروا الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فقلنا أن القدرية سموا مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن كل واحد من المخلوقين يخلق فعل نفسه. أنا، أنت، هو، هؤلاء، كل واحد من الناس يخلقون فعل نفسه، هكذا قال هؤلاء القدرية. اعتقدت القدرية بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، لم يكن ذلك بتقدير من الله عز وجل. فلذلك هؤلاء القدرية أثبتوا خالقين اثنين: أولا الله، ثانيا فعل نفسه. فهذا شرك بلا شك، فهذا اعتقاد منحرف. فهؤلاء مثل المجوس، فالمجوس يقولون بأن الكون له خالقان، الخالق الأول هو النور والخالق الثاني هو الظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. والقدرية زعموا أن الله عز وجل خلق الناس، واعتقدوا بزعم باطل أن الناس يخلقون أفعال أنفسهم، فزادوا على المجوس، زادوا انحرافا. لأن القدرية أثبتوا خالقين متعددين، بحيث أنهم يقولون أن كل مخلوق يخلق فعل نفسه. ومقابل هذه الفرقة، berlawanan dengan kelompok sesat ini، فرقة أخرى تسمى الجبرية. إذن القدرية ضدها الجبرية. فمن هؤلاء الجبرية؟ هؤلاء الجبرية يعتقدون ضد ما يعتقده القدرية. أما القدرية فينكرون القدر، ويقولون إن كل ما حصل وما يجري في الكون بدون تقدير من الله بل هو أمر يحدثه العبد. وأما الجبرية ضدهم فإن الجبرية قالوا بأن العبد مجبور على فعله، فكأنهم يقولون إن العبد لا اختيار له ولا قدرة مثل روبوت. الجبرية يعتقدون أن الإنسان مثل روبوت مجبور على فعل كل شيء، يعتقدون بأن الإنسان ليس له فعل ولا اختيار ولا قدرة، فهذا أيضا أمر باطل. فالجبرية يعتقدون بأن الإنسان مثل الريشة seperti sehelai bulu، تحركها متعلق بالريح، فحيثما يحركه الريح يتحرك أو تتحرك الريشة حيث تحركها الريح بغير اختيار من هذه الريشة نفسه. فقولهم قول باطل، وهؤلاء الجبرية ضد القدرية يريدون أن يردوا على القدرية ووقعوا في ضلال آخر، فيسمون بالجبرية وهم غلاة القدرية الذين غلوا في إثبات القدر، يعني الجبرية هم غلاة القدرية. لماذا؟ لأنهم غلوا في إثبات القدر وسلبوا أي أخذوا العبد من العبد الاختيار. فالجبرية يعتقدون بأن العبد لا قوة له ولا اختيار في كل ما يفعل، وأما القدرية قالوا بأن الإنسان خلق فعل نفسه، فهذا ضدان أحدهما ضد الآخر. فالطائفة الأولى من الجبرية عكس على الطائفة القدرية، فالجبرية أثبتوا اختيار الإنسان وغلوا غلوا، فقالوا إن العبد لا اختيار له ولا قوة ولا عمل، وأما القدرية قالوا بأن الإنسان يخلق فعل نفسه مستقلا لا تقدير له في ذلك. فهؤلاء يسمون بالجبرية وهؤلاء منهم المعتزلة. والقدرية قسمان، نحن سنتكلم عن القدرية، والقدرية أصل من أصول الفرق، والجبرية نشأوا بعد وجود القدرية. وإن القدرية قسمان، غلاة في النفي وغلاة في الإثبات. غلاة في النفي وهم القدرية أنفسهم، وغلاة في الإثبات هم الجبرية. فلذلك يا أبنائي، الغلو في الدين لا يأتي بخير، الغلو في الدين لا يأتي بخير، الغلو يأتي بشر. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع في الغلو، لأن الغلو أسقط العبد في المتاهات والضلالات. فالقدرية قلنا قسمان، غلاة في النفي وغلاة في الإثبات، يعني غلاة في نفي القدر وغلاة في إثبات القدر. والقدرية تفرقت إلى فرق كثيرة، منهم المعتزلة. القدرية تفرقت فرق كثيرة لا يعلم عددها إلا الله. والسبب قلنا بأنه غلو وخروج عما حدده القرآن والسنة، فبسبب تركهم هدي الكتاب والسنة وقعوا في الضلالة. فتفرقت القدرية إلى فرق كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ترك الحق فإنه يدخل في الضلال، وكل طائفة تحدث لها مذهبا من الضلالة. فالقدرية تفرقت إلى فرق كثيرة، كل فرقة منها تنشئ مذهبا جديدا وتنشق عن الطائفة التي قبلها، وهكذا أمر هؤلاء أهل الضلال، هكذا شأنهم دائما في انشقاق وتفرق، ويبتعدون عن الحق ولا يلتزمون ولا يتمسكون بالقرآن والسنة، دائما يحكمون الدين بأفكارهم وعقولهم القصيرة الضعيفة. أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد فهم وسط بين إفراط وتفريط، بين غلو وتقصير، فلا يحدث عند أهل السنة والجماعة اضطراب ولا اختلاف، لأنهم متمسكون بالحق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى في القرآن أو السنة. فأهل السنة والجماعة معتصمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحصل عندهم افتراق ولا اختلاف، لأنهم يسيرون على منهج واحد. هذا، فنواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وندخل في الفرقة الضالة الثانية وهم الخوارج. نكتفي إلى هنا، وأرجو منكم المراجعة، وإذا حصل منكم عدم فهم فتقدمون السؤال إلي حتى أجيبكم عليه إن شاء الله تعالى. فبلغوا السلام وتحياتي الطيبة لآبائكم وأمهاتكم ومن تحبون من الأقرباء والأسرة. نلتقي بكم مرة أخرى بإذن الله تعالى، والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.